إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس السابع في شرح العقيدة الطحاوية بشرح الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله. وقفنا في المتن عند قول الشيخ رحمه الله ونفعنا الله بعلومه، قال: خلق الخلق بعلمه. قال الله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فخلق الله دليل على علمه سبحانه وعلى قدرته، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: خلق يعني أوجد وأنشأ وأبدع، هذا معنى الخلق، أي خلقهم عالما به تبارك وتعالى، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. طب إيه الدليل العقلي على علم الله تبارك وتعالى؟ أنه يستحيل إيجاد الأشياء بالجهل، لأن إيجاد الأشياء يحتاج إلى إرادة، والإرادة تستلزم تصور للمادة المخلوقة، تصور المراد يسبقه أيضا علم بالمراد، فالإيجاد من عدم يستلزم إرادة، والإرادة تستلزم العلم، والإيجاد إذن هو مستلزم للعلم. كيف الإنسان يوجد شيئا لا يريده، أو يوجد شيئا لا يعلمه؟ إذن وجود الشيء سبقه إرادة وسبقه علم، لأن المخلوقات التي خلقها الله تبارك وتعالى مشاهد فيها الإتقان والإحكام، مما يستلزم علم الفاعل لها. صنع الله الذي أتقن كل شيء، تجد دقة الصنع في ورقة شجر، في حشرة تمشي على الأرض، في طائر يطير في السماء، أو سمك يسبح في الماء. ترى دقة الخلق من النملة إلى المجرة. الله تبارك وتعالى مبدع كل شيء، فهذا دليل على الإتقان، والإتقان يدل على العلم والإرادة، لأن الفعل المتقن المحكم مستحيل صدوره عن غير علم. ومن المخلوقات ما هو عالم، في علم ده علم، والعلم صفة كمال، إذن يمتنع أن يكون الخالق تبارك وتعالى ليس بعالم، ولكنه أعطى خلقه العلم وخلق كل شيء بحكمة وإتقان، فهذا دليل على علم الله تبارك وتعالى. برضو في طريقين تانيين ذكرهم الشيخ ابن أبي العز الحنفي رحمه الله. قال: من المعلوم بداهة أن الخالق أكمل من المخلوق، ومن المعلوم ضرورة لو فرضنا شيئين، أحدهما عالم والآخر غير عالم، كان العالم أكمل، يعني قصادك اثنين عالم وغير عالم، بديهة العالم أكمل من غير العالم. فلو لم يكن الخالق عالم معناها أن المخلوق أكمل منه، وهذا ممتنع عقلا وشرعا. الفرضية الأخرى الثانية أن كل علم في المخلوقات فهو منه جل وعلا، إذن من الممتنع أن يكون فاعل الكمال سبحانه وتعالى ومبدعه عاريا من صفة الكمال وصفة العلم. والله تعالى له المثل الأعلى: لا يستوي هو والمخلوقات، بل كل ما ثبت للمخلوق من صفات كمال فالخالق أحق وأولى به، وكل نقص موجود في المخلوق تنزه عنه الخالق تبارك وتعالى من باب أولى. إذن الفقرة اللي معانا اللي الشيخ ذكرها: خلق الخلق بعلمه، فالله تعالى له صفة العلم، وهو أحاط بكل شيء علمه. الفقرة الثانية من المتن قال الشيخ: وقدر لهم أقدارهم. وقدر لهم أقدارا، قدر الله جل وعلا المقادير، لم يوجد شيء بغير تقدير، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فكل شيء بتقدير الله تبارك وتعالى. الإنسان رب العزة قدر له جسمه وحواسه وأعضاؤه وتركيبه وطوله وطريقة تفكيره ولونه، حتى صار إنسانا معتدلا يمشي ويقف. لو اختل شيء من أعضاء هذا الإنسان من تركيبه اختل الجسد. هذا كله دليل على التقدير الذي قدر فهدى، وكل شيء عنده بمقدار. حينما ترى حتى المخلوقات الأخرى في تقدير الله تعالى في خلقها وطريقة حياتها ومعاشها وتكاثرها وهجرتها وبحثها عن غذائها وتكاثرها، ترى تقدير الله تبارك وتعالى في كل مخلوق دال على قدرته عز وجل. إذن الله خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارهم في أجل وفي رزق وفي خلق وفي صورة وفي طريقة معيشة ونحوها. ثم قال الشيخ رحمه الله: وضرب لهم آجالا، يعني المخلوقات لها آجال ولها نهاية. قال سبحانه وتعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال سبحانه: كل شيء هالك إلا وجه، يعني كل شيء له عمر محدود وله أجل محدود. ما في مخلوق إلا وله حد ونهاية. قال الله سبحانه وتعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. فالأعمار بيد الله، وهذا يدل على كمال الربوبية وكمال قدرته جل وعلا. الشيخ ابن أبي العز الحنفي رحمه الله أضاف في شرح بعض الفوائد، قال: إن الله تعالى قدر آجال الخلائق بحيث إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. في حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: واسمع إلى هذا الدعاء الذي دعت به أم حبيبة أم المؤمنين. قال ابن مسعود: قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبأبي أبي سفيان، وبأخي معاوية. يبقى قالت إيه؟ اللهم أمتعني بزوجي رسول الله، وبأبي أبي سفيان، وبأخي معاوية. قالت: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا قبل حل، يعني قبل حلول وقته، ولن يؤخر شيئا عن حله. ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب النار وعذاب القبر كان خيرا وأفضل. انظر كيف وجهها النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن مسألة الآجال لن تزيد ولن تنقص، وبالتالي فما معنى للدعاء بها حتى ولا تدعي الحد بطول العمر. يعني مثلا الإنسان الذي مات بسبب المرض أو بسبب القتل أو بسبب الهدم، وقع عليه جدار أو الحريق النار أو الغرق إلى غير ذلك من الأسباب، هؤلاء آجالهم مضروبة محدودة وإن تعددت أسباب الموت. والله تعالى خلق الموت وخلق الحياة وجعل للحياة أسبابا وجعل للموت أسبابا. فجواب النبي عليه الصلاة والسلام لأم حبيبة لما قالت: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، ألا هذا الكلام الحكيم: لقد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا قبل حله ولن يؤخر شيئا عن حله. ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب النار أو من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيرا وأفضل. فوجهها عليه الصلاة والسلام إلى كيفية الدعاء، لأن الأمور المفروغ منها لن تزيد ولن تنقص. عشان كده الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لما دعي له بطول العمر فكان يكره هذا، كان يكره أن يدعو له أحد بطول العمر ويقول هذا أمر قد فرغ منه، ده أمر انتهى لا هيطول ولا هينقص. طب جينا لإشكالية، كيف النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث صلة الرحم تزيد في العمر؟ يعني إيه تزيد في العمر؟ سبب لطول العمر. طب إذا كان ربنا قدر الأجل كيف يطول العمر بصلة الرحم؟ هذا الأمر يرجع إلى علم الله تبارك وتعالى. هناك علم في الصحيفة يطلع عليه الملك، وهناك علم في اللوح المحفوظ الذي يأتي منه هذا، وهناك علم الله تبارك وتعالى الذي لا يطلع عليه أحد. فالله عز وجل إذا وفق الإنسان إلى صلة الرحم فعند الله أن عمره سيطول إن أخذ السبب وهو صلة الرحم، وإن لم يأخذ بسبب فعمره كما هو، كما في يد الملك أو في الصحيفة التي في يد الملك. إذن الأجال مشروعة ومضروبة ومعروفة لا تزيد ولا تنقص، وقيل أن معنى طول العمر هو البركة فيه، كما في حديث رواه الحاكم عن سلمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وعشان كده أيضا النبي عليه الصلاة والسلام رد على من يظن أن النذر سبب في دفع البلاء وحصول النعمة، وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر، قال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. يعني النذر لا يغير شيئا من الأقدار ولكن يستخرج به من البخيل، لذلك يكره النذر. طب كيف جاء المدح؟ المدح جاء للوفاء بالنذر وليس لابتداء النذر. الذي يبتدئ النذر مكروه لأنه كلف نفسه ما لم يكلف شرعا، وأصبح مسؤولا عن الوفاء به إن لم يوفي أثم، لأن الوفاء بالنذر له حكم الفرض الواجب. ولهذا قال عليه الصلاة إنه لا يأتي بخير، يعني لا يغير من قدر الله، لا يجلب نعمة ولا يدفع بلية. إذن فهم من هذا مسألة طول العمر وقصره. جه الشيخ بعد كده قال رحمه الله، كل دي طبعا عبارات بتتكلم عن ربنا المعبود جل وعلا، هذا في صفات الله وأسمائه جل وعلا. بيقول الشيخ عن الله ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، يعني الله تعالى عالم بالأشياء قبل أن توجد، لا أنه علمها بعدما وجدت، لأن من اللي أوجدها من عدم؟ الله. فعلم الله سابق على وجودها. ثم قال الشيخ وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. أعملنا قبل أن نخلق لله معلومة، سواء كان طاعة أو معصية، فعلم الله سابق لأعمال وأفعال العباد، وهذا من عظيم وطلاقة قدرته جل وعلا. فمحدش يتعلل بعلم الله رب العزة سبحانه وتعالى، علم ما سيكون لكنه ماذا طلب منا؟ أنا المطلوب مني أعرف ما هو أمر الله، وليس أن أدخل بعقلي في علم الله. علم الله محيط، يعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن وما لم يكن، لو كان كيف سيكون، هذا علم مطلق. فعلم الله تعالى لا يتدخل أحد فيه. أنا المطلوب مني إيه؟ المطلوب مني أعرف أمره ونهيه بس، أمرني بكذا ونهاني عن كذا، وأعطاني السبيل لامتثال الأمر وحذرني من اجتناب النهي. إذن ما أحد يتعلل بعلم الله يقول ربنا عارف أنا كنت أعمل إيه، وربنا عارف إيه اللي أنا هصير له. ما شأنك أنت بعلمه؟ هو عالم جل وعلا ما سيكون وبكل تفصيل، لكنك مطالب بأمره ونهيه، فالله علم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. عشان كده عقب الشيخ بقول قال وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. لأن معنى العبادة هي إيه؟ العبادة امتثال أمر واجتناب نهي، امتثال أمر واجتناب نهي وصبر على مقدور. العبادة لله تبارك وتعالى هي مقصود الخلق وغاية الخلق. إذن العبادة شقين، طاعة أمر واجتناب نهي، هذا هو العابد وهذا هو أمر الله. إذن فرق بين الأمر وبين العلم، لأن بعض الناس يتعللون بالقدر أو يتعللون بعلم الله. قال لك ربنا عارف أنا هموت على إيه، وربنا عارف أنا من أهل الجنة ولا من أهل النار، وربنا عارف ويعلم أنا من الأشقياء أو من السعداء. طب ليه أشتغل ولماذا أجهد نفسي وأعمل؟ نقول له لا، علم الله تبارك وتعالى محيط، لأنه الخالق يعلم ما سيكون منا قبل أن يخلقنا، لكنه لا يحاسبنا على علمه فينا، ولكن يحاسبنا على أمره لنا، ما الذي أمرنا به وما الذي نهانا عنه. لأن هنا الجزاء والعقاب متعلق بالطاعة والمعصية، اللي هو بنسميه الثواب والجزاء ثم العقاب والعذاب، دول متعلقين بأفعال العباد وأعمالهم التي لا جبر ولا إكراه فيها، بل كل إنسان يعمل ما يريد دون جبر على طاعة ولا جبر على معصية، لكنه مختار أن يفعل ما يشاء. وهديناه النجدين، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. شوف التعقيب بقى، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن الأفعال هنا الله تعالى خالقها، لكن من العباد كسبا أو اكتسابا. فالذي خالف الأوامر عرض نفسه للعقاب بسبب أفعاله هو وليس بأفعال الله. الله خلق أفعال العباد، نعم خلقا، يعلم أفعال العباد، نعم علما، لكن العبد هو الذي كسب الفعل أو اكتسب الفعل، كسب الطاعة أو اكتسب المعصية. العبد هو الذي يصلي، وهو الذي يزكي، وهو الذي يصوم، وهو الذي يجاهد، وهو الذي يحج، فالأعمال منسوبة إليه، هو الذي يفعل هذه الأفعال، مش ربنا هو الذي يصلي وهو الذي يزكي، حاشا لله. لكن من جهة الخلق والعلم والتقدير والتوفيق إلى الله عز وجل، الله عنده العلم وعنده التقدير. عشان كيف نقول الله خالق أعمال العباد وأفعالهم، الله خلقكم وما تعملون، لأن ما في خالق غير الله. ده بعكس فرقة المعتزلة، لأن عندهم في هذه المسألة إشكالية، قالوا الله تعالى خالق الخير وليس خالق الشر. فالله تعالى هو خالق أفعال العباد، والعباد أعمالهم منهم كسبا أو اكتسابا. قال الشيخ ابن أبي العز الحنفي رحمه الله إن الإمام الطحاوي ذكر بعد الأمر والنهي الخلق والقدر، إشارة إلى أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته. هذا والله تبارك وتعالى أعلم. إن شاء الله فرغنا من درس اليوم، نسأل الله عز وجل أن ينفع به. هذا والله تعالى أعلم. إن كان لديكم سؤال في هذه المسألة أو فيما تكلمنا فيه فنسمع الأسئلة إن شاء الله تعالى. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.